له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له الله كأرش بلا إلا ونه له أرش كفتغتات على كل بلا هنو كالسوى من ببت ملكو كأرش بلا إلا ونه له ما في السماوات وما في الأرض لسمينا ومزر لا يأتو نقر مخلوقات ملكا وثيقاكا وعبودية يسونه مستحقونه ملكونه وما بين ملكك الأجياء له من السحاب والجبال والكواكب والشمس والقمر والسحاب والهواء وما إلى ذلك وما تحت الثرى يعني كسبات مدر فتات جعله وياه للتأمين أما ثم فصل ثم فصل تحت الثرى كسبات مريض فتات جعله وكيلة والتراب المبلول يبسبس أفر سرع ومن عديث يأكل السرع قرعت كلبا يدعو بركية وهو يأكل السرع والسرع التراب المبلول والسرع هي تحت الأرض السابئة السفلى يعني له النوم على سبحانه جل وعلا سنرد بقول نقل هذا قال له انجلي كمية وكيفية وصفة وزمانا ومكانا وإلا التناوي هذا كل شيء ما وعطى كل شيء هذا جل في أولاه تقدست أسماؤه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتعالى جده ولا إله غيره وإن تجهر أيها الرسول أو أيها الإنسان بالقول عند النجر بحيث أنت النجر ثوب من سماء لك فإنه أنه هو الله يعلم السر وأخفى سرنا أخفى سر مالك ما بينك وبين غيرك قولة رسول صلى الله عليه وسلم كان هو ليلة وبين السماء أخفى يضع لك ما تخفي في قلبك وأخفى أنه أشد من السر والسر ما يكون بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مما يتناجون لا يشركون في هذه القضية التي يتناجون فيها غيره وأما وأخفى أخفى من السر أدق من السر هو ما يختلج في القلوب ما تختلج به القلوب وما تتوسوس به الصدور وما تتوسوس به النفوس وما يحدث في النفوس من الخواطر والحواجز والحديث فكما أنه أهاط في ربوبيته بهذه الأشياء كلها فكذلك المستحق للعلو فوق العرش أو ملازمة ارتباط ماله تنزيل من قرر السماوات الأولى في القرآن هو جنرالي هل لنخلق هونه كالله زد يمتان عليه هل لنقر كذا كونه الله دمو كونه فترسات الله إله كونه بلا إله بلو عند جن دمو والسماء بمجرب مكان كلاش الله كسبات مجرب مكانش الله بل كسماء بلا كسبات بلا الله يسون كذا هي هو من الله خصوصية يتناكرنا ربوبية استواهم ربوبية صفة صفة الفكرة يتناكر شيئا نعم وإذا لم يكن غير ربه الله لا إله إلا هو لا إله إلا أنه السوق السوق كرب حق ممن لقتا يليل له لو قتا له الأسماء الرسمى أن نزيهم للسورة انجيلة للآية اللهم يبال تبدل كون ملكام سمو الجلال فكما أنه إن فرد بالعبودية الحق فكذلك منفرد باختصاصه بالأسماء الحسنى والصفات العلى الله اختص من خلقه بالربوبية واختص من خلقه بالألوهية واختص من خلقه إيش بالأسماء والصفات أسماء الحسنى الأسماء جب اسم الحسنى تانيث احسن حسان نبال نبال نبال حسن او مؤنث مفردنا حسان نبال فيهن خيرات حسان خيرات جمع حسان جمع حسنة او جمع حسنة مؤنث حسنة حسنة يا او اسماء ميلو جمعنونا حسنة من دنو جمع تبعنا قدمو بمعنى من دنو مؤنث النتال بمعنى كل جمع المؤنث كما قال الزمخشري إن قومي تجمعوا وفي كذبي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث وانا حسنا النار الكام سبو التشالوت يا فدوه وذلك أسلام سفدوه بها من الذي تروت من الذي سيموت من الذي مجاله لبه بلاد شلال بلوت إن الزتان شاففوا بمخلوق التام نصار سنون وباجروا ثم قال سبحانه وهذا أترك حديث موسى استفهام تشويق يا مام ملكا كان من النو عيك عيك بالا عندها جلمة عليها منو يا موسى زينا أن الزربة قوي أدركها منو سمع لنقل إذ رأى نارا لسابقا هي البدكت فقال أيضا سابقا بالا البدكت لأهلي نبي سموت لم يستعجوني لابسا من نوستا ويمكن أن دعم أهل التبارجتا عندها نقل لأن في تنمس أهل من البدكت يعني لبيت سبب بلو أهل البالا فبذات أهل مال لبيت سبب يتكم شغل الأموازنة وأهل لا يجب تكم أمكثوا أي هنا إذ لاي هنو قوي أن أمكث مكث يمكث مكثا مكث يمكث مكث يمكث مكثا فهو ماكث ماكثين فيه أبدا أمكثوا إذ هنا حذف الظرف لأن فضلة لا يضر وهذا فضلة أجد ما لم يضر عنه نعم أمكثوا إني نوع إلي آنست أي أبصرت آنس يؤنس إئناسا أبصر يبصر إبصارا ولذا سمي الإنسان لأنه يأنس لأنه يأنس أي يبصر أو لأنه من المؤانسة شرطة ما توجد فلك ومنه الأنيس أي المؤانس مزيل الوحش وأما الناس من النوسن وهو التحرك ومنه حديث أبي أم زرع أناس من هلي أذني وملأ من شحن عضبي إن نار إسابة إتشال لعلي آتك أن ذات السال منها كالسالك أبسي مقبوس يتوسلك إنج إمال أبس بمعنى مقبوس ومن نقتبس من نوركم ومن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السجن زاد ما زاد واقتبس العلم لكي ما تكرم وعاصي أسباب الهوى فتسلم بقبس أي بشيء مقبوس وإن من الله تعالى أو أجدوا على النار هدى وين وذا إساءت يا ملاك تنسوا أغنيا لو بلو على الجو لم يتوقعوا مدين هدو يا أسلامات إذا قوي توادو كذا بقى قدوا المشعيد بقوتي أسلامات أسلمت أمد رسكا عدد كلين كري جوج كذير جوجي عندوا كبيرا لو بلو على الجو وصدر قصصي متعلنان إني أريد أن أمكيك هدى ابن سيهاتيني على أن تأجر لي ثماني حجج فإن أثمت عشر فضل عندي وما أريد أن شك عليك فخجني إن شاء الله من الصالحين بلو يا لو كذا أنا قدرت الرسول بلل على الذي بلو فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي بلو إلى سورة القصص لاي سورة لأهليش سورة القصص سورة الشعراء سورة الانتن نعم نعم سورة النمل نعم سورة القصص لاي إنا قرار الله نا سيما لسو ولا مدين كمدين وطو ولا كبت لقبو بوادي مدين سيوتو بيس سبا تريزو سيوتو مماتا يهد سبا تريزو مماتا يهد يانو إلا ما ورراتشو بالتراتشو ما جينا عني الجمرام سرا ايا برام ما برات إلا بردنو زناب نو إلى ጨለመ ነው ለሊት ነው ተሰራጨ ይዘው ወደ ግብ የተጓዙ ነው በዛ መካከል በጨለመ ተወረው መቼም ያው ሚጎዳን ነገር መከላከል ድርድር መከላከል ፈሊስ በመሞቅ ጨለመ መከላከል ብርሃን በማብራት ታዘ ማቃጠል ራህድን በመግላት ጥማትን በመጠጣት ይሄ አላህ ሰዎችን ጠሪ ያደረገበት ጉዳይ ነው بالنجلي بيتوات قوي الزيهنو للا تعالى ممكن أهلها ولبدو مفردنا معنا وجمعنا وين دمو أرمي لو للا اللي جنبرها الجولة اللي هي مثل مسجلة تدقفة للا سو نبر أبوها الجو مشانيها الجو وين ألامات إلا اللي جنبرها الجو من جسد الله قوي على الجو إني آنست نارا አፍሰርቱን አሳተ ይቻለ ከሪቀት የሆነ እንደዛሬ እንደ እሳት ላይ የሆነ ግጭ ድርቅም ይል ነገር ከሪቀታል እዛ ጋር ሄጄ እሳት አመጣል ወይም እሳት አምጥቼ ያንንም ብርድ ምትከላከሉ በጣመጣል አዲያም ደግሞ ወደ እሳት አለበት ሊመራኝ ያመላክተኝ አገኛለሁ ከሁለት አንዱ እድል አላጣ እዚ ቆዩ እኔ እሄዳለሁ ብሎ ሄደ ሰውየው ቤተሰቡ መቀደሙ ችግር መከላከሉ ችግር እንደሌለበት بل درجة عندما يقنص ثم الذي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سجدت عائشة ما كان يفعل في بيتي قال كان يكون في مهنتي أهلي فإذا أزل المؤذن خرج يعلب شعره في البقون يعلب الأطفال ويخسيس دلوه بعد ذلك تفضل يسفر من الأطفال أذان كتفال وليعلم يوتر الأطفال لا لأذيكم من بكبس أي بكبس بذوق المقبوس أو جذوتي من النار للبسورة يعني إيش قطر جذوتي من الجذوة مالك إنش أطول شارك التقلل البتلنا يونا فلزي ويم قاذا نعطى أحسن قوسنا إلو كسبة دورو كيرم قلينا بركو بزيه قرر باسا سيد كيرم قلينا بركو بزيه قرر كيرم قلينا زاري الأسرى من أمس أسرى حياة أسراس المنت أسراس الدس أسراس سبات تسكا أسراس تشي برس نبار أبزاني وقد يتقمون بربماتا بسلما كذين هم كسوتنا أحباد كاركوية أمتنودنا يتوسطنا كذلك عندهم كنتنون كاركاون مالا وستولا إذن عطا إذن كفتا السالة نداج مولوس كتاج وهاي ربطة كالاي انتن قاد ونافتا ربطتنا كروان مالا مقادون كارك مالا በዛ ይሮክቱና የትራበን እንደዛ ማለት ከበስ ያጀዝዋ ያ አሽክለቱ ታቡሩ في راس الودላል ይሄ ከበስ መቅቡስ ይውልሽ ቅንጭ ማመጣላቸው አለ አጅልና እንዳ ወይ ይሄ እታካለ ሆና ወደ እታት ያመላክተኝና ሊመራኝ አድርቼ እታት አመጣለሁ ያው ማክተሲኡነ ቢሂ አልበርዳ ወዘላማ ዘሎ አለና ሄዳ فلما أتى عند ذابلو هيدا أتى فوجدها فلما وجدها وأتاها نودي يا موسى تطر ركا إساد عيد الله نودي يا موسى نودي أمورك من في النار ومن حولها يا موسى فمبال تطر أنت موسى هوي إني إلي أنا ربك إني قتانك يا الله نمو إني أنا ربك سير كذي أي توتالي قال ومريض لمدي الله ينبر الله ما لدي أذكر الله لا إني أنا ربك يا نور من دلناه إلي لأن أقول مركت هذا الرقود جران أنا ربك يا ويب ملايكة أما كان وإنما ما قد تتعلم أنا أقول يا نرم كان هذا يا أقول مدامة بالمسجد إذا كان أسكى مدونة فلما رأى النار وحالته قال إني سماه ينسنا هذا كلامك او كلامه الكلام انت بيتك امامك وكلك وبين يدك بيرو على الجبلاني اسرائيلي بيهولم ايه مالك بوقته وبعلمه وبرحمته وباذنه لمالك انجي فاكان كموسى في كفي تارا لا يتاج نبرا مالك ايه ايه كده انا فخران عليك وهذا من أدل الدليل على أن القرآن كلامه إني أنا إني ربك تعالى إنا فقرنا عليك أما أنا أريد على الشوء إنك بالوادي المقدس طوى عندما تقدس خلقنا والذقوا بمقبض التوقفونا نهلنا على لمن تأمان أولك على توقيل كانت من جلد غير مذكر يالتارجة قدعا كسر تسرانا وقيل المباشرة بيده بقدميه المباركتين الأرض المقدسة إنك أنت حرصت بقبائة مغرق من بان مرد عليهم إيه بزا شريعات أيوداو تتأمات يسجد الناس إسكن تتأمات سجد الدول نعم إذا أدفون مسجدا فليقلن عليه أيتو قشاشا كان بأفرت أرغوث إقبا أفرت أرغوث ملع الناس إنك بيواني شرق المقدس المتحر مبارك بعضكم طوان اسم الواني أو طوان اسم البئرين بدل أطف بيان أو بدل من الوادي إنك بالوادي المقدس طوان إنك بالوادي طوان بدل لو أو أطف بيان للوادي طوان الميدا ذي طوان إدبال بمكة نبرة نبيه كمدينة كمدينة الزالاي سافروا تاتبوا ابن عبد الله بن مريم مكة كمدينة الزالاي سافروا كذا تاتبوا وده مكة يدفوا نبر نبيه لذي نبر الله زاري آبار الظاهر يا الظاهر ميبال مستشفى ملك فيصل النبات اللي وصيدان النبات وده شريع الستين ميبال بمكة طهران بدون ملوك إلي بمتنوشنا لابد تعالى بل وأنا اخترتك فاستمع لما يوها من لبيت سبه انجتنا ويندمو إسات موسد لكذب لكم نظر تعال تمكتعال تقدعال وأنا اخترتك إني مريجيهال له من مريجيهال له كذبوش متأكل بذي زمن كان فاستمع الدم لما يوها للذي يوها إليك والهدى أنت يمي ما تعالون وحي آدم إنجي الله هذه تقرأ من قد بهدو بذبا قال ليلا نقر الله مكباته خزال جوجاته لستاته يتي دج من هنا تشميلا ويا حديث من ألتنا السام قرآن من ألتنا قرأ من الدرق قليلا بيت سبوها قاتا من نسج رباته ودمتيا يميلا نخزابها لرجال سوفتاته ببان نقر من بموسى دعوة يتكسو يتناقر ونقر من ميلا يستعون مني ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون ماذا من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك إنني إنه إلي أنا إلي الله نجي لا إله إلا أنا كليبك أربعك من ملك جتايا لإلا يهونه إلي الله نجي فعبدني أملكني وأقم الصلاة لذكري صلاة لمن ترتب الزند أقوى سجل الألج وهذه الآية دليل قاطع وهجة ساطعة وبرهان ساكن على أن القرآن كلام الله ومثل هذا لا ينبغي ولا يقل أن يقوله غير الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أين مثل كأله إلى والده أما يتعصب بيجي عالقوت بلو الله نكراته ونبي وذلك ذي انجلي بابا بطورات بانقاني على اتشونا موسى جين الله بقى ربنا ايه نكراته كلهم يسوق عنه ونبي كاين ما الله يدور الله تعالى بالكائنات هاي ده جاي يذاب انقال يتعلى نكبر يعني كائنات اجاد ان كلام جبريل يبان نكر هي كلام ايوه بس ده يتبال بس ده انقى يا لا تشون بدي بقى ديال قران يدرون ذكرك ان جي امرت قران اجاد ان كلام الله عندما عند كل ابي اوت ايدنا هي معنى انني انا الله نهو إليه الله نجم مجمرة ما يجب معرفته الله دمه لا إله إلا أنا لا معبود بهكنا وحق إلا أنا من جياله نهو تادا فأعبدني وحذني بالإبادة وأفردني بالإبادة وخصني بالتذلل الكامل وأقم الصلاة لذكري شوف أطف الصلاة على الإبادة لأنها من أعظم الإبادات كما قال جل وعلا وما هو إلا ليعبدون المسلمين والدين فأقم الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين قيم عندنا يا من أعظم الإبادات ثلاثة أقوام لذكري إني تذكر بالزلدة إني تذكر بالزلدة يعني يا صلاة لذكرنا إن هذه الصلاة لا يسمى شيء من كلام إنما هي تسبيح والتهليل وقراءة القرآن صلاة دالة ذكرنا وصل ما هو إليك من الكتاب وأكمل الصلاة إن استاذنا أن فشل المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن من الشيطان يمكن بينكم الأداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد لكم عن ذكر الله وعن صلاة كقرآن الناس ذكر قال صلاة لا قرآن يعتق الله والذي يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر وصل ما أوحي من الكتاب وأقيموا الصلاة إن لا يتلون الكتاب وأقاموا الصلاة والذي يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة قرآن أصل ذكرنا كذكر كقرآن قال صلاة يا قرآن يعتق لمن كصلاة خسير قلام الدو ذكرنا قرآننا وجلس دمهم الله لم ذكر بل أبدان عبادات الله لم ذكر لتشرعوا ذلك بعد جبلا ذكر ذنات صلاة من البداية ذكرنا وسطهم أولهم آخرهم بل هي محفوفة بين الأذكار الصلاة قبلها الأذان من أشرف الأذكار وقرب قيامها الإقامة من أشرف الأذكار وابتداء بالذكر وهو الله أكبر من أشرف الأذكار واختتامها بالذكر السلام عليكم من أشرف الأذكار وبعدها أذكار الله من تصلى إلى آخره وهو من أشرف الذكر وبعد ذلك كذلك قراءة الكرسي والمعوذتين يقول الله من أشرف الذكر شوف السلام التقالى الله لم يذكر إنما جُعل الثواب البيت والسعي بين الصفا والمروة ولم يُجِمار إقامة ذكر الله لازم لك طواف دار صلاة عليك كمكة هي طوافا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى طواف تكارك مالا في كل صبي طواف تسجد الله ولذلك كانت تتمشى مع الزمان والمكان والإنسان ومع الأحوال والظروف سواج كان لبته ليتا عند هجر عند الصوت عند بوتا عند جيزي كشجرم جيزي صلاة هذا هي صلاة الاستسقاء يدرك يا جن صلاة صلاة الجنائز يدستا صلاة صلاة الإيدين يا عالم نوت صلاة يا كسوفنا يا كامار يا ذا السلام صلاة الليلة صلاة الزلزلة يا مريد بك الناس صلاة يا جا صلاة صلاة الخوف صلاة صلاة صلاة السفر يا سيقى صلاة يا جوزو صلاة يا سلام صلاة القدوم هذا ما قبل هذا ستا يا فرح يا صروف صلاة الزواج الله صلاة الضال الله صلاة الاستغفار توبة الله صلاة الزواج الله صلاة الكفاية الله صلاة الشفاء الله صلاة الاستخارة الله صلاة التهية الله صلاة الدعاء الله صلاة الوتر الله صلاة الليل الله انت الى الصلاة يا سلام عنوى يقول له بيوت من فرارة قدائنا ويقول له صلاة الزكاة نعم إن ساعات أكاد أخفيها لجزاء كل نفس بما تسعى إنه ساعة مترك الزمان ساعدة وكيلة الله سوّتش لمقوم يوستنبت كذي هنا زمان آتية المدينة بلنا لا ريب فيها لأن كل آت قريب إنما توعدون لا آت آت مدينة كأنه ردنا للكفار يا معتمد لا تكون الساعة لا تكون الساعة لا يبعد إلا من يموت إذا كنا إذا رفع إلا من خلق عن جديد لو إذا قلت لنا أكاد أكفيها أيو لموسى قياما نقوى الشعر أكاد أكفيها لدبك هذه كربانة كراسيب لقايا وإن أكاد أكفيها من الأدباد أظهرها أبد لقلت هذه كربانة وهو دفين لقلت هذه كربانة أكفيها وإن من نفسي لقايا قال الله مستورنا غير إلا مجد لقايا إبالا عند مثال من نجر أي كديتوجدا كل نفس بما تسعى كل نفس بسرعات نجر ثم نتاع ذنبها لا من قيامة بايقول نورو بدنيا تروم سراء الله ما تروم سراء الله تروم سراء الله يكفلو ما تروم سراء سراء يكفلو إذا لا قيامة مركام سراء ومركام من دام يكفل بتقرب بايقول نورو ما تروم سراء دم وما تروم من دام يكفل بتقرب بايقول نورو لكان خلق الله الإنساني عبثا الذي نزله عنه الرب جل وعلا أفسدتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون وما خلقنا السماء وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فلا يصدنك عنها إنه كقيامة ما من بقيامة ذوليا قال له إنة النهوليتا إنداي قتا إنداي كلكل من لا يظن ويا بقيامة يعلم من إنداي كلكل واتبع هوا وسميه جتكتر إنداي كلكل فدربا في مخالبه ردا يرتع حلاك مالي كما قال جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أهل أردى يردي إرداء أهلك يهلكم إهلاك ومنه قول جل وعلا ما أغنى عن ماله إذا تردى تردى حلقة أو تردى بمعنى تساقط وتدهدى بجهنم ترارا يتنكبال لكثير هذا من ذلك ثلاثة ساتان تهيو بقيامة على ما من كبار عدم عندنا يذكرت ثم قال ايه كفتا كموسى قال وما تلك اليمينك يا موسى من الناس يأتي بقني هاتشو أنت موسى أنت موسى وي من الناس بقني جي هاتشو لمن دنة تيقاتشو ياك إلا وي لقرره أنها أتى لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله السبب لك وما تلك بيمينك يا موسى بغن يالتشو ياتش من الناس انت موسى هو يالي يقرره انها خشبه لا امر لها الا بامر الله قال هي عصايا بترينا اتوكا عليها اتقف المركزات هلو واهش بها على غنمي لفي لوتشي لبقوتشي دمو قطعون يزعفون معنا ومتشي الرجف بسالو خبط يوتان اهش أي أخبطوا وأساقطوا بها أي بالأسع على غنمي لبقوتي على غنمي دروا لأبقوت بقلوا وإذا هم كذاب شعيب إندي أين تبق كتولد خلاله إندي أين تبق كتولد ذكر قطروا لشر سيلوا لجبان قطروا أتوبوا على إسات أهل قلوا أتوبوا نفسه كذا يهونا كتاب السيارة رادفولت يعني بواء الرادفوها ونططعه لأن ذلك الكلام تولد يعني إيزو كان استعاد شوقار بطوالا من أندان تكسال أثر من هذه ثم عنا وينزو على ذنبي آمنوا دروا يعبدوا ننبروا ما أهم ملقا شوقونه لما قلت شعر ركما بدا ولي فيها لني بفتا مآلب أخرى ليلة موائج مآلب جبوا مآلب حاجات أخرى حوائج أخرى ليلة منها من الذات ودفء الحوام والسباع قال لن بلو قال نبكر قلت يهو إشي آساء عندنا بقى قدوب باتان ولنتنى يهو يدقفوا عنه سوستنى لبقوش إذا راقفوا بانا أرادتنى سنك الشكة مبانا إرنى ودروا إندنزا إندنى عرقوا عنه ثم عرقوا أمنستنى يهو بهالا لا سرعون تلي مجداد الرقان سدستنى دمو بحر المكتوبات من إسرائيل فرام في سدات شو إتشاق ربان سباتنى دمو بإنتنو جزي مالتنا بسيهو جزي أنذي بساكل حجرة فانبجسد فانفجرت نسمة عشرة عين قلي أفوزو بل إتشي آسا شو بترات شو أرأت شو جسك كموتون بوالا وقال النبي إن آية ملك آياتكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون عسى موسى ونعلى هارون غير الثور هيك در الزرون لن بوانا هيا وقنا من تلك آية ما عرف جاء مارد هاجا مارا ومن العرب عرب المارد والعرب الهوائج والمعارب الهوائج أخرى بارين دي كوي ليلى كورس لي سنه على اجو قال لك يا يا مسجد على رجال موسى ايش طالت من اللي على اجو قال بو اي قاعده في ابك تفر دي بيتو قال قال كاوريا قال لا فاذا هي حيه تسعى فاذا المكارد في الوديا ونسى حيه تسعى متروت اباب فإذا هي مبتدا حية الخبر تسعى صفة للهية حية سائية أو فإذا هي حية تسعى خبر ثاني فإذا هي سائلة خبر ثاني أو صفة لحية مثل الإباب كأنها جان فإذا تقبانه مبين جان هاية مثل الإباب فروات فروات ناشش فلما رآها تحت الزكاة أنها جان ولا مدمرا ولم يغطف جربا ستو فرلا ضرب يا مدمر ولا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون وزا من نسعى التفادي تستغل أرسل يوشريفا قال خذ يا ذات على عبيت أنا عبيت ملكو تاريكو يا سلام أعطف رامنا ما تطور مبشي يا وقت أبي أبجيب أيضا لم بكي هل لم بكي هنا بسي مدام قاتي فرامي لم بكي هنا قبل إلى إباب بكتت بارد أغلب تقول يا سلام سنعيدها علما لساسا لن سيرتها الأولى أي حالتها الأولى كما قال البخاري ما جمع بكتل دربرت من لسنا لبعد لنا الله الله أكبر أهو كوف سبق خلا አንድ ሁሉ ሁሌ እንዲታረጋታለ ከወዲ አትፍራህም ትጥላታለ ዘንዶ ይሆናለች ኢባብ ይሆናለች እጥይዛ ብትት ይሆናለች አንድ ሁሉ ሁለተኛ ኮርስ ቀጥላለ ወድሙ ያደከላ ጀናሂካ እጆችን ተፍቲ ወደ ኪንፎች ወደ ብብት ውስጥ አስገባለች ወንድ ደሞ ድራ ቀሚስ እንደዚህ ፊታ ታላች ያደካ ቀይጭ ነው የደይካላ አለ ቀይጫቸው ነው ለበዘ ታخرج ትወጣለች بيضاء نجسته تخرج على تكونها بيضاء بيضاء مشتق أيضا لم من أيضا من بمن على تأمين مشتق تخرج على تكونها بيضاء مبيضة متغيرة اللون تقول على من غير سوء من غير برص لم تمنع أبصى سعين وربا نورمان عنده ونج تقول على ناج ونعم التابرة آية تذكر هنا التنية مجدانة تأمر من الكثم هناك تنيا لما هو نعلج الشيء ليه الأفوات الثار وضمم إليك جناهك من الرهدي ما اللي صعب اندي أسجب سرعة وطواتان اندت آية عمرات اندت آية ما اللي صعب أسجب وطواتان تتفعل لش الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر سبحان الذي قدرنا كل شيء سبحان الذي بكل شيء خلق عليم الله أكبر عند هذا الرجل لا أشوف كبا تأمرنا بوقت أنا برا إنجدي يا بس أم سهر يصفن بس يمنا تكبس دمنا بس سهر دقيم يمنا تكو فأنا هيك نبض إيه المسألة إيشي ولذين هي نزلت على الله يقول لهم نبي مجزا يا بوقت وصل ما ثانية ما شن نفيا أرجون نزلت على الله ما موسى كده سهرة وسيرهين ساهر جن إنك تزيد رأي إبابة كهيل إيجو دمو ساهر جن لو نورمال إيجو زلا كتو يا برال مارس كدم كسيقا أي ساس تبو إذا هي إنك إنسو مرشن فياس يا إنسان جن إبنيو جعاكي كم النامي سر قريبان بطو رب قريب نتراو باي چلاو أين جن بارون نتا جنو يا برال نبتار كدو سهر جن يا موتو سيد رو جن أمور أو سيقان سرد أفتين سي برال سبحان الله يا نبي كذا ما ينكر يا فساد كان براجع شعرون بكعبة يتكون برينا أو تدارك بدينه الذين ودوا شهداءكم من دون الله إلى الله جل وعلا يعني إتني أدرك بفصاحة ما إنما يشير قرآن سطاج وعقد الله جل وعلا جعل موجزة كل نبي ما تناسب وقت عصره مع أنها تغلبه على شونا لنوريك من آياتنا نوريك آياتا من آياتنا هنا درنا قلو كأن يتعملون كبركاتا وشكلا لقوتش ويتوصلون من الناس أيه فالذيك نوريك آياتا نوريك آياتا وقال من آياتنا الكبرى صفة لموصوف مهدوف لنوريك آياتا أو آياتين من آياتنا الكبرى الكثيرة كما قال جلس أراه الآية الكبرى وكما قال فيها محمد في سورة الإسراء في سورة النجم من لا لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى آية من آيات ربه كبرى. الله أكبر الله أكبر. باري قدي كورسة بيشي هالله أستاتكي هالله أستاتيني هالله مالكي هالله هيا سرى الله إمام الله عبدالله تمرتين على أجو اذهب هل إلى فرعون فرعون الطاغية الذي طالما ضغط على بني إسرائيل يكثر أبناءه ويستحيي نساءه إنه طغى وسنعفو عن بقي في النار كفر بل افتقى ودسوا ذنبه إلى الأجر أدي كبات قدائي وقد رفع إيش مخيدة وبطش فرعون أو قوال موسى كالسؤال قوال يششتوا بسونا أهون ودس ليلة قافت تلابتر فقال في الأرض كم قدائي قال رب شرح لي سبيل إن بي مرض إجالا قل أدعم تسعي لبين أسفالي فرعون قشتني أثار نقر إلا القرار قفنيان وانا لبين باينا بمين نقر لي السون قشت أثار بار نيتا بيش نربط لي لبين صفات سفنيان إشرح سبيل حتى أتحمل عزية فرعون وحتى أقوم لي إقامة الوجة عليه ويسر لي أمني نقرين مقرال لي أنبياء وإسكى الله بما يتفو من امتامين الله عنه بإذن الله نقرين أبي يسر لي أمني أمر الدعوة أمر الكيان بالدعوة أمر إيش مجابهة أمر المواجهة لفرعون وأهل الأقدة من لسان يا ملا سيدم كنت أفنت فتاني السراج يا وفرعون الاستياد عند كذي فرعون يا قلبة يا ربا وانت قلبة نبرات إلى الموسى كالجنة مجمله عند فرعون جب بلا يادب يا ابن فرعون إذا وشينا كان نبوت كذي بعد جنة قلبة جنة قلبة ايه من بارب الشيء هو نيكر لذلك لو فهم بأي يدبه سياسي مستو قالت الله فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولا لابدا آسياك استعجوا مستو سير مبرج آل جان كذي بقى لما موكر مستو لما دان ارتكاب عزيز الأدنى لمفسدة سيدة في أعلاهما إساتنا ورق وكي إساتنا تمر أبتدا قربت ايه القضية ونتم هو البلون ايه لأن ايه قضية ذلك دعا من أجناس إسحاق ثانو ليا نسي جبريل درسو إسحاق وارنجي أم سادر نجيل عليا أن جذب ليا ساتشر في النشى ساتيكو كلتا فمارا فين فترة شباط شوي عليا إرتكا بدل مستعد تدل في على هو مشان أجك هذا هو زمرو يا لنا إبراهيم هي تينا تيارو هي إرتكا بدل مستعد تدل إذا في على هو ما آسيا من ذا موسى نستنياون يعني هي إسحاق بيكام في على ما نشوف عندنا ويا جبريل مثل أسترجعو لذلك أننا نصدر في أعلاهما توبك عدقوا هنا هو يعني ذي أجت النشر لذين أو بوالا من أعلى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين على بذلك يفقه قولي ميلا أجت عندي قبر وأنا في الليقون أجل هكتلا ونصور كذبا أجت ونهجا شرط لابد أن يفهم ما تلقي عليه قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا يفقه قولا وما سمد إلا بلسان أو يبين له فذل الله ويشاء يملات اللي يملات قلت أفاقوا مثل أي قبامنا ثلاثة إيه أعلى بيننا ليلة عندنبو ملات الفتال فتعطالي قدائل أقرالي قدائل مصفالي وجعل لي وزيرا من أهل سمالي فتال يا موسى بلي فتال شعيها فرعون بقلب بوازا ميتشال سعيدا بقلب ميتشال سعيدا فرعون بقلب بوازا ميتشال حتى لو ستار الله سراويت الله اسكم يذو ما انما يكلو الله ده ما يفكلو وزيرا من اهلي كبيره من السي من السي الوزير تبال يعني وزير ويؤذن ويساعد تربي دقفو انشاو الحيل تربي هو الذي لو وزيرا كن كبيره هو ما نوسو هارون هارون اخي وندمي هو من اهلي هارون بدل اخي اقبل بيان ما نفع اخذ بمثل ما نفع به موسى اخاه وعلي عنده ودم لو ندمه لتعروالا موسى لو ندمات لهارون وانوت لتعين ارسال له ارسال فارسل الى هارون وبل العالم اخي هارون هو افته مني لسانا فارسله ما يريد ان يصدقني نذكر بل تجاد الصفة فينا وليه بلا سيرة فيش كنت أفهم السلاة لبي نذكر سلاة الشالي والسونم لكن لن يعلم أبيت لي نبي النسيم يمسكنا معرق لو أنتم بيس تقولوا من أي نسي يلبوا كن النسنا من أي نسي يلبوا سافي النسنا من أي نسي يلبوا إيش سليم النسنا من أي نسي يهدي ناسفاتنا ذاري بكنش نقر سبب القراء يفدي قمسا إمام النسي القراء يالبن يسوي يوسن نقر يكي كبات ربطا سبحان كرام نقر بارا ومسال يدين قد أمانا بيورم هارون أخي أشدد به أذري حيلين بس تنكرني أذري وين ذهي جربعي يا حيلي سبعي أذري وأشركه في أمري بني قد أقرأه شريك أرقو عندني نبي أرقو عندني رسول أرقو عندني لدعوة إجوني أرقو عندني لأكو عندني ملاك الناس يتعو قالوا اشي على لا من كي نسبهك كثيرا انت قلوا نذكر ذلك ونذكرك كثيرا بذو مزلنا وصاه ذلك يعني بعد ان نسبه كثيرا بذو نذكر على نسبه على تصديه يقول الانبياء وشت نوه من سقموتنا عادة سقمونا موسى من سقموتنا عادة سقموتنا داود سقموتنا كل الانبياء تصديه على الشو بنبي يزي أقرأه تقرر على أرقب دي قلتا ونسك بزن دلنا وطازا لكن هذا إنك وطا بنا بخير أنت سلنيا أعواك همون أنت وبيت كمنا سلنيا كذي مستوقع حلوثاك ورفلوثاك على هنا يا أولي ذات سلم التاوك عبران المذكر عندن سبب عبران أنت ملكت عندن نواطا إهين أمانا بقارا لفراغ عندن نادر سلند وان من سيطان يعني الله أكبر يا سلام يا سلام أي قرآن ما أجملك وما أفضعك وما أحسن سياقتك وما أبلغك قال قد أوتيت سبنك يا موسى إيش يعني سبنك أي مسؤولك لمن أنت تسعاد لذي له يا أفاتك والتعفانك وهلا توقدها لكن أنت سبنك أي مسؤولك يلمنوا نقرون يا بشار صدري يا وزير لي أمري وهلو ذمي لسألك أو قول وجاء لي وزير من أري هارون أخي وشد لي أذن وشد لي أمري يا لوت الله أنجلي تقلك تسطح علي أنت موسى إيش يلم من كان تأتي على الأرض ملك إذا كبتي جانا سلزي إيه قد أجل شاي مالك شاي وسلونا ما جيم تاوقوان أنا انقدي لزي قد أجل شاي بكي أجل له جميل سوش أمر اللي هذا مثل قوله تعالى وذل ما مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ولذلك طلبوا المدد يا أبو سراوي إذا توصلنا كهذا بعلا حيث كان نصر إمالي ما لما المضيق وإنجمع ومشالا مدد المضيق إمالي ما لنا إذن إذن أبو الدائم بشاية ما لواء تغفر هنا إيه الله دمو بأسلم إيه نقل أوقوال إنما يلمنهم أوقوال وصلوا تاني كذا دمو هارونهم بس دماء كان النبي إنما يلقاش أوقوال الله جل وعلا نبي يزال أليما ولا يزال كذلك أليما بإلم الواسي أوقوال من قد يقضوا يسول لك يا موسى لمن أنا ما تسبتحال بل إنجلي ودعوا أستعاد شوط عام بكبه بجائلهن ليلة دمو الله منه ما أتناني عن يرون نقل دروا يا والا الله شو هنا كام تأمروا نقرات شو أبشر أنت بإذن الله إذن لا لقى قال إجيه دي توها إذن الله كالسوغة من أقار ترى إجيه دي عمسا إذن الله أنا وكان أنت وقارني بيش أمريكتين أكس مستر على الهزيب إنا دمو مثل الله إذن لهم تذيب من أقاركم إذا واسكن لغنة سمع ولقد مننا عليك برجب والله لقسان حال مرة أخرى كذيب دي لام يوالنا اللي قلتا إيه بلنانو لقسان آهون كذيب بسي يوالنا اللي قلتا أنا لقسا حال ماج إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى وذا الناس ريوم من متعو الملكة بمطان كذيب مثال لفر ملكة باستر عن لفر كذيب أوحينا إلى أمي موسى عن عرضيه فإذا خفت عليه فأركيه في اليمن ولا تخائب ولا تعزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إذا وعينا وإبارة نجد إلا ومدى الناس ما يوها ميورد نجر باورد نجزيلا من بمارس من أمين ويحيوه إنا مليكت أنك ذكيه في التاروس بساتيروس آيه فاقذفيه في اليم كذا بساتينو ارقشو ساتينو النرسول بحر الله وربر عليه فيلقي اليم بحر يورونه ويورونه عليه أبي الساهل ودى دارتشا بار دارتشا يقرأونه ودى ما تعلقشا تادا يأخذه أدو لي وأدو الله لنهم نسون ثلاثة هنا يا نسوالي قبل عيسي اسكمه الله الله الله الله الله أكبر وأبقيت عليك محبة مني أنه كليزا يهون مديتا أتعرف به يا يتم بيوداتهم الضريطة ولتصنع على عيني عند تودنا بني عين ولتربع لتتحدك ولتغزى لتتقلب بني إيتابة لتبقى أخير هنا إلى لازم التوقعوا موسى بني إسرائيل كبات أنا فتوات فرعون قدم نسيل منام عيتوال منام يونا كساك كبني إسرائيل بيت وطا يقف يا فرعون قصا ستاك بيت ستاك قاتل أي شنقر أسقاتنا أسفراتنا لأن لمنجم لتنقى لك كبني إسرائيل آد برجل والذي ينسي السلطان بأسوء قدال يعني من هذا الرقب واندو واندو انديت تارك هذا الرقب سيسيتو انديت تارك هذا الرقب من يوم سيد كارك قدش بغالا وشيم اندازاري سلطان يهلا سأقول ديك واندو سيسيتو نعيطابوكم النا كذا انجدي زباهين الراجو تشيني مذيبات سيد كول يتووتان واند كول يتزاو شفح ربوتان ان لذا تبابا قتل قتل انداو بكتاو سيناغر باديونا مستر دايجنا انداي ود مدرج ميبا نغراج هي نمتكس قران لا يلون قتاي ولا له قسم اسرائيليان فينبو ان بالله نو كذا مالس نو يار جمارا عند اما تنش غاب مستجب بكثير بذا امت بغابو امت هارون تولد አንተ ማተሞ እንደገና አፋፊሞ አጣቂቶ ጀመረ ማለት ባራም እርዱ በተፋፋ መቀጣመት ሙሳ ተረገዘ ለቁድራ ኃይሉ ሊያሳይ ከዛ ደግሞ በሙሳ እናት እግዚአብሔርና መልእክት ወዶዋ ጣፋ አረጋላ ምንም እንዲነፋል አደረገው ያላ ምስኪን ማንም እንዳውቃት ማለት ከዛ ያወለደች በዚህ ሲስተም ማንም ሳያቅ ስራ ያው የማርገዝ መልእክት ስላላዩባት መተው ሲትወልድ አልተጣዱ ከዛ ወለደችው ከወለደችው በኋላ አድቢ ባላ ወይላ ሙሳ ነብይ አድቢ ወይዛ ክፍቲ አለ ከፈራሽ ፋልቂ ይያሚ አላትና ከዛ አድቢ ባላ ያ አጣባቹ አጋጣሚ ከለታት አንድ ይታወቁበታል ቢለሽ ካልሺ يعني በሳቲን እንደ እንደተናገሩ አርገሽ ያን ሳቲን ባሩ ላይ ጣይን ከዛ ባሩ ደግሞ ወደ ቦደጣ ወደ ዳርቻ ይለዋል የኔና የሱ ተላፊ አነሳዋል ምንም አይደው ምክንያቱም እዛ ላይ ስለተን ቀሰስ ላይ ፈይዛ ስቴፋርቂ ይልየም ወላ ተኻፊ ወላ ተዓዘኒ ተኻፊ ገረቃል ወላ ተዓዘኒ ከኔ ይታረዳል ወይም ፍራውን አንዳች ነገር አረጋ አይደለሽ አክቲፍ ይና ራዱ ይለይቂ ንመሪሳው ዳንቺ ወዛሪ ወይ ሙስሊም ቢሮ ቢሮዋት ነው ከዛ ካለችው ያን ሳጢኑን ያሰራችው ሰውዬ ይጦቂ ምሩዶ ዱዳውን ምሩ ሊናገሩ ቅሳ አለ። በኋላ ደግሞ አንዱ ሊናገር አይቶ ወደ ፍራኦል መላእ ሄዶ ዱዳውን ሊባነገር አለ ቅሳ አላህ አለም። ሊሆን መጣ ቅሳ ለካልሰበት አይነንም አላህ ከዚህ በበለጠ ማዳን ይችላል አላህ ጀለ ወአላ ጥበበኛ ነው ይቻል ጌታ አይደለም ወላ ኩል ሸይ ቀዲር ነው አስራኡል ሐቂቢን ነው። ከዛ ባህሩ ላይ ጣረቻቸው ኢላጨ የሆነ ገመድ አስራበታለች በእንጂኑ ማለት ነው በሳጢኑ ማለት ከዛ እሱ እንትኑ እንዲሳብ ሲያደርገው ሲያደርገው ያቺናይ አጣባል እንዲህ ሲባባል በቀደም ማለት በኋላ ሆነ ጋጣን አስመለጣን ባው ያኔ ባባች ይላል ሱረተል ቀሰስ በጣም ያሳዝን ካላት ይናከራል ታም ግዲ ያው ካላስ ተወሰዳ ፈደራን ግን ቆዶ ማደነ ለአኺሪ يقولون هو أسمى فؤاد من موسى فارقا إلا من ذكري يعني ابنها موسى إن كانت ابني وي ما تقيت يا رب وإنه من لك كبير وإنه ما تقيت يا رب وإنه ما تقيت يا رب وإنه ما تقيت يا رب وإنه ما تقيت مريت أبا بشا بيتنا بيتنا تنكديش الله أنا رب الله الله أنا رب الله بيتنا بيتنا بيتنا بيتنا بيتنا بيتنا بيتنا قال الذي يهدون وقال أختي كستي تكتبين في البيت لم يهربون يا الله في الأرض جبتوا في بعض بريد الله إذن لم يهربون وعند مش الأدري من أنا شافي ناس مريم وانكرت ما في مالا نس وقال أختي كستي فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعرون كريكة إنجليزية ومسداء ينقص نتيج متابل وتقرم واجبه إزاء زبار رباجه بس داء إنجليزية هنا إنجليزية بأي بوتا ينقص نتيج مياه ساتيك مرح مياه قبا مبديد كي يكتماو أمدتو سيامتو يبدأ أندوان سيتوزان ستتاو ستتاو التبان لله وعرمنا عليه المراضي من قبل الله سير سير سير مينب الأبام آله الله إكبر إبابه أي إباب أي إباب إن في ذلك الآية كذا إتشئهتو كريكة تايلج على وقوميتو الموت آن ريت سبو تشادو باكاتشو لذي لتورو بيون تامان بيونو يعني لتو كما تشوستين نفسون ياتشو سيدي عمسيطان لليجو ياتباو بلا آلت لليجو لا ربادة سيدوات آيلا نقصو تامان يهون بزام ارتوان نبال الآلت كذا ياو بخبر الناتو منتاج السانتو ستتاو مدواج جمارة سبحان الله يعني تنادد فرعون قدر الناتو جهونا لجهونا اللي السانتو ستتو تنبيه عالم سراء امرأة طيبة نظيفة الجسم ما من ثريا يقرض علي إلا وقد ارتدع ثدي يعني انتو سمعني يوم الآن سيمتا يتبعات اني فرقوني بسهنة يتبك عالو بزارة عند ذارقو شر الله تكرهك قال دعوة قرآن أدر قولا وستا عاتها تكتشو إلى رحمان الله فرضتنا إلى أمي كي تقرعين ولا تعزنا ولتعلم أن وعد الله يكون الله الله ولكون عنده وإن يمنا يؤدي في التابوت فزادين طائف فقد في اليمن ببعر طائف عند الأرجس فتابوت أرجس تابوت نفسه ساتين مات بلغة قريش تابوت ساتين مات ويجمع على توابين هي تكون تابوت في سكينته فلكي اليم بحر يتعالوا يتعالوان يتعالوا وان لفظ لفظ الأمر معنى والخبر يتعالوا في الساحل بحر وزرزا وزرعون ما فاق كواري يتعالوا ليقرموا يون عند كوكا يون نقر بفرعون بيت السب يتعمى منبر كبار دي مثلا نقرأ ليسون راك مدان يبيو تنظر الله يدوب بتال عند اين اللي جنود ألالهم يا الله طيبونه عند بيبانه قال هذا السن راك ستتو مدان يتوانوات بلو بلو تالنا قال ايه بحر وابتتو الزلائي سيت إلى وقال فرعون وبدأ نكمتوا أغني وبيبان نكران كذا سومتا ما شاء الله أنا صوت ما شاء الله سيانا صوت إيه جوسي كبا أغني وبيلا إيه ساديون قلت إلسي هذا ربو فيت نورا سبحان الله ورسنا على عيني من إيه منا سعوت اللو يا يهود ودد بزاده دمو أكستو أن شاسيا بنت مزاهين عمة موسى بفرعون استعلى فيما ما دبكا بتنورنا أو قال ما قالت إبراهيم شكرا سعيدي ولا كلا تقتل ما جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفنا قام التوكل وارثنا على عين التب تمشي أختك هي تبيت غير الجبل كذي فتقول يا على جلوك عندك على على ملاك تحتومنا على ما يكون ميا ميا سعد جو صغيرين على أكل مراضيع يا كرب النتار الكبار من السيل كذينا فرجعنا إلى أمك ودع الناس ملسنا يا الناس وما تاج أتباد من سوسة تاج أسعد تبتش دمو ذكر الناس كايتا كرعين أينو عند التعزياء بابا تشيدا وأسفاد موسى فارغا أي من كل شيء إلا من ذكري موسى وقال سعيد بن جبير والي عنه وعلى لتشنا الوقت مثل الناس كل من الناس إذا لتشم كل من الناس إذا لتشم عندنا من الناس وصفاتشو ولا يكبد على إذن الهراية أتشو لا إله إلا الله الله أكبر فرجعنا كلا أمك ودنا تملس من خيطة كرعين ولا تازم تتكس دمو قتل تنفسا فكروا لما قد أسلفوا فرجعنا القمي أنه قتل تنفسا نفسا قد لها نبر ياو منفس ولا كتما لها بكبوبات كده يفرهم دابو مقاقر يا دابو قاقر فرجعنا كلا من القمي قد لها تنكت عطا فرنجا أهوطان اندات تبقى تلاوني قدوا أشخصي بو نبر وجعل جناس المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك فخذ إني لك من الناس بلوث فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين سايبا سام من تدار كمسر ودى مدين سيرو سام من تدير سودا جزوان فتاقو إلى ولما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال من خطبكما قال تعالى نسيها تصدر الرعاء وأبونا شيخ كبيرنا فتقالهما ثم تولى إلى الزل مكة سام من درس سيد هنا بوضع الرسول لك سوف يكون مطالنا بذات تولى الجو تحت زل سمر عندي جميل أرضا فرسان لك كتشار مكة رب لما أنزلت إلي من خير فقير من جنب تاور جنب رزق كالجي الله بلو الله عن رعاة سمات جوسام من ذلك دقلوا فذا جواب الضرور فجاء بهدا ومثلا سيئة الآخرين فنجينا من الغم وفتناك فتونا إيه فتونا ويا لقد أردت أصدروا كده يا نسائي كنا كسب سكتي سيد مجمل عبد الله بن عباس أي قول إيه كده إيه كده طوات مقالة من قطر ولا طوات نابلو خلا قيام دان مقرى بتلاقي بوتا بموسى الرسول بتلاقي بوتا درس درس إن شاء الله بكر مقالنا بوزو فتنا فتنا هلا فلبست سنين في أهل مدينة أنه ممدين سووش لا سنين أسر عمد فلما قضى موسى الأجل سئل رسول الله أيّا الأجلين قضى موسى هاي أسرون أنبياؤوش أفشالون أنبيسرون لو شعيد سمين عمد كانت تتكلم كانت نزل عنده كذاب على إمي إمول عنده كان يراس سبيل يراس سبيل يراس سبيل يراس سبيل خلاص موسى قال ذلك بين وبينك أيّا من أجلين قضيت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكيل الله الله الله الله فلبست سنين في أهل أمتك على قدر يا موسى على قدر يا موسى فتوسل وبقلك أطروا ما تدرس كلاد خلاص الله لرسالة ليت ولا رسالة يتشون يعني هذا الرجال شو كذي تدرس عن عرصة ودزيمة خلاص جاء الخلافة أو كانته قدرا كما أتى موسى ربه على قدر واصطنعتك لنفسي إني لراسي لرسالة مرشيها لو ملميها لو إلى الله جل أي اصطفيتك واخترتك واجتبيتك هذا اذهبي أنت أنتنا وأخوك والدمة بآيات أنت لمن تزبر سلام من سكون وفائد من سوجوبا تقديره أن نفر أنت أول فائل أيضا دمير فصلنا بيسيتي الأفسونة إذا أنت أنت وأخوك وندم اذهب وأخاك بعد مشغول معه اليوم نفر بآياتي أن أنت أمروتني ذهي ولا تنيا في ذكري كني ذكر لا تدعفا أتدع كم كني ذكر ولا تنغفى ولا تكسل ثانيا من الونى الونى الضعف والكسل ونا يني وليا وولا ولا تنغفى ولا تكسل إني أنت كما قلت لمن حيث نبهر عند مواجهة الجبابرة والملوك القطارسة إنه مواجهة الثالث ذكر ستافزة حيث تأغنيا دفرت تأغنيا شرعتهم الله يقتال لهذا وديت اذهبا الى فرعون انه تقع اهو تقعوا مجمرا موسى بيتشا فيلا اتشاو اي بيتشا اما اين نقر اتشلو بيين اين ارقل لنهار اشي بلو هارون لاكل لاتشاو ابرو ايدو على اتشاو ولا فرعون اذهبا الى فرعون هيدو انه تقع تجاور لنا دمبر وصل الفوال على كل قصر فوال فقولا له قولا لي نفسا لك قرب الوزي أي كنياه يا أبا مرة بلا يتشبنوز وما تفسر كنياه الله يا قال قدر عندما يستكافل يد أخوان ستنا هدف لما استمع المهدى دعوه سويه بايك أنا أنتي كانتي تطبق يد أخوى هدفه لوس أرسو مع الناس من ذنو لما أدرس لسرس بالبسك لعل تذكر الجنزق أو يكشى ويفرع ذنب الله كنياه وما تفسر فقولا له قولا لي لسرس عليه قال أنت جبار أنت مجرم أنت قاتل بني إسرائيل أنت مدعي الربوبية أنت الظالم أتبر يا أبا الله إن الله أرسلنا إليك بالحق والمعجزات لتؤمن به وترسل بني إسرائيل ولا تؤذبه فإن السلام على من اتبع هدى الله ودينه بلو إميت لذي بأن أنت نفسك للاتهم دائمك موسى أيبتهم مدعوك فرعون أيديسهم إذن لين يسفل لك ما يهرم الرزق يهرم الخير كله إن الذي يؤتي على الرزق ما لا يؤتي على من شو على غيره يعني إن الله رزق يهيب الرزق في الأمر كله لينه يا أصارب الدعوة أو الجماقه هنا فشلتنا وإدعانا جهانا ما لك هذا لم يكن لك ما لك لك يعني ما لك أيضا قال أحنا قال لا تغير قال ربنا كتاتنا يتذكروا تدادون تكذبوا التعذر أو يخشى إقابون فرطوا وذل من الأمل أقوال اسكوا فرعون بأثر عندما يتل عندما يكنا أقوال نظر في الحكمة يا كذب سألتني هجا ما أقول يوم الكا فرعون من نقر كينا في قطعنا الذي دعا الله عند إله ولسنا دمو بس دي مستفدو ميون سموش ليلة وقرطو ما نبي سهراوش بيتشا موت آتا اتشاو ايه راسي بقى نبقى فرعون لبزو كده يكفروت مرفوعات مالا ليلة ودمو وستو ما يتشلو ومجزا أسايتو إني بطلع كان عالم وإني بطلع أرمى ذلك رسول تلك يا دعوة وكيتنا من أم بأي نور دمو موسى كفر عون بنفسه فطر أجانب إيه وتاريكا جمال نياس كان متوالا وتركنا عليه ما في الآخرين سلام على موسى وخارو ها من لعله ما لك أنت النظر لكي تعليلي يعني يقل الزبدل تعليلي يعني والسبب جمرا بسيط وقيل بالنسبة لموسى كميك الجيلة وأقبايا بالنسبة أنت أبتاكم نهيكنا عيكنا كانت أقبايا لك أنا مثلالي عندما رجع الله مظلوم هو قال ربنا قتاتنا إننا نخذ أن يفوت عليه دنبر يا سبت أو أن يتكى وإنيان دنبر الفوه ورغر دياتك عن الشلال حيلينيان وفرمينيان أو أن يتكى وإنضمه تزاد إيثوري وإزاد إن بني أسلال وإبني عند رضا ليادر كبيني شلال إيه بقدر ميشان سائل إيه سيطبار في الأول أما تنيان باقر نمسل هنا إيه بقدر ميكبر نقر أيضا لهم إن ديت من الشلال أهل ما ملكت أقرر شوف قال لا تخاف أتفع عرج أتفو لا تخاف أتفو إنني إنه إني معكما كنا توقعنا بالعون والتأييد والهزي أسمع ما تقولان له وما يقول لكما وأرى ما تفعلانه تجاهه وما يفعله تجاهكما ليلاتش إسماء الله مثلوس إسماء الله مياد الزون آيات الله مثل المسلم آيات لهنا كان نانته قارنا يقتف ومن قال الله معه لا يضره كيده لا يضره كيد أدوه تادا فأتياه هند فقولا بنوت أي لهما إنا رسول ربك إنا يجتا ملكتني مسنة فأتياه أمر مسنة فقولا مسنة إنا رسول ربك مسنة سياد أنا لرسول ربك فأقول يستفيد مسنة والمذكر رسول يجتا ملكتني هذا فارسل معنا كنيا ذلك بني إسرائيل إسرائيل اللي بقاتش ولو إسرائيل بيتاسكبا وما أتالي وهل بيتاسكبا كثيرون بيقدروا على الإسانات واللون سيتم لقدرنا كثيرون كثيرون أسروات بدليل أجعل نقل المسجون ولا تعزموا أن تستقع يا شريك قاتش قد جئناك بركد إن أنت إذن تمتنا بآية بمرجة بذلك إذا إذن تقول مرجة إذن متنا مجيزة دمو والسلام على من اتبع الهدى يا الله جعل لنا السلام سفن أن المنقذ وتكتله الهدى وإن يا الله جعل لنا السلام نسفنو أن المنقذ ويأتفنو سلام وجون ألا ذا سلام آية جنج يا سلام المنقذ سمنا إن إذن متانو نو تكتل إنا تكما يكذوه إلينا وذنيا وإن الاجتمتوان أن العذاب كتاك نائب فائل لأوهيا على من كذب وتولى قال ما ذكرت لي في تأويل مصدر نائب فائل تدوه إلينا أي إنا كذوه إلينا أن العذاب لمن كذب وتولى كون الأداب أو التعذيب على من كذب وتولى يتبع السرابرنا إنديا كذب القول والخلف وتولى إندي بعد ثورة يا الله عذاب من أحمد لبي وهي مطال لنا بأنت مع المستياج أنت إلى الملكة يعني ينزلوا بجزيرا هذا لك علينا قطاع تفدو ودليلا متسبقوا إنه بلو سياك كذي قال فمن ربك ما قطاع ثم أنه أنت موسى يا موسى وحرون ما أنه قطاع ثم أنتنا هارون قطاع ما أنه أنت موسى قال ربنا الذي قطاع أعطى كل شيء هل نقر خلقه صورة كرسون يسرطنا ثم هذا كذا لما فيه مصالح ومن ربك من المناكي والمطائن والأرزاك والسبحان الله ما عايش يا ملاكة هناو قتاتي بهينو ما زي بهين قال خلق فرعون المرام وذل فرعون قومه وما هذا قال فما بال القرون الأولى يدعو يا الله توجك المهاتوش هني تاشعر انجل يهدو النسو لستاك فراتشونو بمن قالوا من تلنا الله بزيزو قال علمها عند ربي يقولون الأولى يقد موت ولدوش الناس في زمن الدبوش تاريخنا سراته مناته الموقع عندك كتائزته في كتاب بلوه المغزق فوسكم توتال لا يدل ربي ذكران الكتائي أي سيتم أي استاسات ولا يرتع أي رساد ألا استاستم أي رساد إن ربنا سرات المستقيم مقابل لا يدل ولا ينسى وما الله بغازل عما تعملوه الذي يا الله نجعلك من أرض مريت المهدن عند فراشة نتفلات شهون مريت شوف لنا أنت لليلاؤن مريت من قفاد الرجلات شو قتاها أنت لا تذكرنا وسلك لكم فيها سبيا قدانا أين تسرى اللات شو من قبو بدخل لك اللات شهاد الرجلات شو قدانا أين يتنبيل معاي يتلك الشرقي بالغربي والغرب الشرقي والجنوبي بالشمال والشمال بالجنوبي يشرقوا وقربوا وقربوا وشرقوا وجنوبوا وسمين ودقوا ودقوا وسمين اندي كمان لن يتجم بسلا الى دعوام بسلا الى نقل من قساقس اندي عمل شدد مريتم شقارة وعير السكاري عرضي كالقات ودعنا ما يمتبات بيهون لما يهد ما تمتش بيهون لما ترات لما قنبات لما سرات ما تمتش بيهون ورو عالمون من يهون نبات يعني كنا ولكن الله جعل مسخرة مذللة مهدا فراشا وان زي من اتكتم او رأنت على ورد كبرو ديك ايه اتضاه من قتاج ما انواع فاخرجنا به التفاته من من الغيبة الى الكتاج يا وطان ابتدعو ازواجا انواعا وصنوفا من نبات ستا كبك آية لاي متفرقة ثوني بلا اذا ثاني بلا امدانيت افرافيري يئيلو يتلاي عيد قولوا انه منو كذل قوت عن الله جبقايا قالت الله من جيس المعطل ورعوا عن عين ستاة شو دمو أجدوا إن في ذلك وما ذا آيات تعمل على لقل النهاء أقلنا أأمروا لله جبقايا